الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع استئناف دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأتم الصلاة وأعظم التحية، وهذه الدروس بمثابة شرح كتاب الرحيق المختوم، وهو بحث في السيرة النبوية لتأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله. وانتهينا إلى بيعة العقبة الكبرى وهي بيعة العقبة الثانية، وقرأنا عقد البيعة، وقرأنا عنوانا آخر جانبيا وهو 12 نقيبة. وانتهينا إلى نقباء الخزرج ونقباء الأوس، وقرأنا عنوانا جانبي هو شيطان يكتشف المعاهدة، وأيضا قرأنا استعداد الأنصار أو توقفنا عند استعداد الأنصار لضرب قريش. وفيه يقول رحمه الله: وعند سماع صوت هذا الشيطان واسمه أزب العقبة، الذي قال عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لا أتفرغن لك، ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما صرخ الشيطان بأعلى صوته قال العباس ابن عبادة ابن نضلة: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، يعني إن شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن نميل على أهل منا، يعني من الكفار كفار قريش وغيرهم بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، يعني لم نأخذ الأمر من قبل الله تبارك وتعالى بالحرب والجهاد بعد، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. رحالكم، الرحال جمع رحل، والرحل هو متاعك الذي تأوي إليه، متاعك الذي تأوي إليه، وهو أيضا مسكنك وبيتك. ويكنى بالرحل عن الزوجة، تقول: قابلت رحلي، أو الذاهب إلى رحلي، يعني إلى زوجته. وهو أيضا المركب من الإبل يسمى الرحل. يبقى الإبل يعني إن كنت تركب ناقة هي راحلتك ورحلك، ومتاعها الذي فوقها أيضا رحلك، وبيتك الذي تأوي إليه أنت وناقتك رحلك، وامرأتك التي أنت زوج لها أيضا هي رحلك. فقال لهم: لم نؤمر بذلك، يعني بالجهاد بعد، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. ثم يقول الكاتب رحمه الله: قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب، قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب. قلنا يثرب هي الاسم الأسبق للمدينة النبوية، وبعد سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سميت المدينة، ونزل اسمها في الكتاب القرآن الكريم، وأيضا جاء في السنة. من يعرف يجيب القرآن الكريم؟ يا أهل إيه؟ أنا عاوز المدينة. ده حديث هذا. يقولون: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، صح كده؟ فالمدينة هي اسم ليثرب بعد تفشي الإسلام فيها. وقريش تقدم الاحتجاج، الاحتجاج هو إقامة الحجة، وهو أيضا المعارضة والاستنكار. تقول قدمت احتجاجا يعني إيه؟ أقمت الحجة، أو قدمت احتجاجا يعني عارضت الأمر وخالفته واستنكرته. يبقى الاحتجاج هو إقامة الحجة ومعارضة الأمر واستنكاره. ولما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة. لما قرع، كلمة قرع بمعنى ضرب ودق، كلمة قرع بمعنى ضرب ودق. تقول قرعت الباب يعني ايه؟ دققت الباب. وضربته او قرعته بالمقرعة، آلة القرع الضرب، فهذا معنى ايه؟ ضربته. فلما ولما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان. القلاقل هي الاضطرابات، معنى القلاقل الاضطرابات. يبقى لما دق هذا الخبر وضرب آذان قريش وقعت فيهم ضجة، يعني بين كفار وزعماء قريش، أثارت الاضطرابات القلاقل والأحزان. لماذا؟ لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة، يعلمون أن المسلمين لو وجدوا قوماً وداراً لصارت لهم إيه؟ دولة. هذا ملخص الفجيعة وملخص ما خافت منه قريش على مضي هذه الأعوام الماضية جميعها. يبقى مما تخاف، تخاف من وقوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قوم لهم دار، بلدة يعني. فإذا وقع على قوم لهم دار وأرض وبلاد، فإنها سوف تقام دولة الإسلام التي حالوا دون قيامها عشرات السنين في مكة، أو أقل من 20 سنة في مكة، لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. بالنسبة إلى أنفسهم يعني سوف يحاربوا وتسيل دماؤهم في الحروب، وأموالهم يعني يعلمون تماماً أنهم إذا بايعوا أهل المدينة فإن تجارتهم التي هي ذهبة إلى اليمن ولا الشام، إلى الشام، سوف تنهب وتقطع، لأن المدينة موضع بين مكة والشام. إلى أنفسهم وأموالهم، فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير. الوفد هم الرسل. حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب. يبقى توجه وفد رسل من زعماء وكبراء قريش، توجهوا إلى مخيم أهل يثرب. ايه المخيم؟ المخيم هو المكان الذي تقام فيه وتنصب الخيام، يعني المكان الذي تنصب فيه الخيام يسمى المخيم. واين موضع هذا المخيم؟ بمنى. الحجيج يضربون خيامهم بمنى، ان مينا هي المكان الذي يبقى فيه الحجيج اطول وقت، يعني عقب يوم التروية يبيتون الليلة التي بعد ذلك حتى يصبحون إلى في صباح يوم عرفة، ثم يذهبون إلى عرفة حتى غروب الشمس، ثم يدفعون إلى المزدلفة ويبيتون بمزدلفة ليلة واحدة، ثم يعودون إلى منى وفيها أيام التشريق الإيه الثلاثة، بخلاف يوم العيد الإيه الأكبر، فهذه أربعة أيام، وقبلها يوم بليلة يبقى خمسة أيام، فالمسلم يبقى في منى من أربعة إلى خمسة أيام، فحق له أن ينصب فيها خيمة، فإن لم ينصب خيمته في عرفات ولا في المزدلفة حق له أن ينصبها في منى، فالمخيم من الحجيج دائما يكون في منى، والمخيم هو المكان الذي تنصب فيه الخيام. فذهب هذا الوفد الرفيع المستوى العالي في كفره وجبروته إلى مخيم أهل يثرب بمنى ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة، المعاهدة التي نشأت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل يثرب من المسلمين. فقد قال: يا معشر الخزرج، نادوا على أهل المدينة بلفظ يا معشر الخزرج، لماذا لم ينادوا بالأوس؟ لأن يعني أغلب الأكثرية يعني قبيلة الخزرج أكثر وأكبر من الأوس، وهذا أمر اعتادة العرب أن تسمي أهل المدينة الخزرج. طبعا إحنا بنسمع كثير عن قبيلة الخزرج، ما معنى الخزرج في اللغة؟ خزرج هي ريح الجنوب أو الريح الباردة أو الريح الشديدة، يبقى الريح الشديدة أو الريح الباردة أو الريح أو الرياح الجنوبية التي تهب من الجنوب إلى الشمال تسمى إيه؟ الخزرج. يبقى الخزرج هي الريح الباردة أو الريح الشديدة أو الريح الجنوب تسمى الخزرج، وهي أكثر نفعاً من ريح الشمال. يعني عند العرب ريح الجنوب تجلب لهم المنافع ولا تثير القلاقل ولا الأتربة ولا تضر ولا تقلع الخيام، ولكنها ربما تحمل المطر وتحمل الطل وتحمل إليهم ما ينعمون به، فكانوا يحبون ويفضلون ريح الجنوب على ريح الشمال، فريح الجنوب اسمها إيه؟ الخزرج. فقال هذا الوفد من قريش أو من كفار أو كبراء كفار قريش: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. هذه المقالة الوجيزة البليغة هي المقالة التي قالها وفد قريش الكافر إلى كبراء وزعماء الخزرج مسلمهم وكافرهم في مخيم الخزرج بمنى. قلنا قالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا. من صاحبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، يعني تأخذونه من بين أظهرنا يعني من مكانه بمكة، وتبايعونه يعني تعاقدونه وتعاهدونه على حربنا، وإن والله، أيدوا كلامهم بالقسم، ما من حي من العرب يعني من أحياء العرب، العرب تسمي الناحية والقبيلة حي، يقولون هذا الحي يعني مكة، وهذا الحي أيضا يعني قريش، وهذا الحي يعني المدينة، وأيضا يقول هذا الحي وهم الخزرج أو الأوس والخزرج، فيطلقون على القبائل كلمة حي، ويطلقون أيضا على موضع من الأرض تعيش فيه القبيلة. فقالوا: إن والله ما من حي من العرب يعني من أحياء العرب أبغض إلينا، يعني لا نحب ونكره أن تنشب يعني تقوم وتشتعل وتشتد الحرب بين قريش وبينهم منكم، يعني منكم معشر سكان المدينة من الأوس والخزرج. ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة، كنا قلنا البيعة يعني ايه؟ قلناها من شوية، قلناها قبل كده. البيعة، ايوه، البيعة هي المتابعة والطاعة، وايضا هي الصفقة. بعتك بيعة يعني ايه؟ عقدت معك صفقة. بايعتك يعني تابعتك وأطعتك. فمشركو قريش، مشركو الخزرج، مشركو أهل المدينة لم يتنامى إلى علمهم أنه قد حدثت بيعة أثناء الليل، لأن الصحابة من الأنصار تسللوا إلى الشعب الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تسلل القطا زي كما تسلل اليمامة البرية باحتراف وبهدوء، فلم يدرك ولم يدري كفار خزرج الأنصار من الحجيج أن من قومهم ومن بين أظهرهم خرج وتسلل المسلمون من الأنصار ليبايعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة لأنها تمت في سرية تامة وفي ظلام الليل، انبعث هؤلاء المشركون، يعني انطلق هؤلاء المشركون يحلفون بالله ما كان من شيء، يعني لم يحدث شيء من هذا، لم يحدث شيء من هذا. طيب لو فرضنا أن إنسان وقع في مثل ما وقع فيه كفار الخزرج وحدث شيء بالليل وهو نائم وهو لم يدري به، فقام فسئل عنه في الصباح فأقسم بالله أنه ما حدث، يحدث أم لا يحدث؟ ها؟ لأنه لم يعلم. يعني قلت مثلا عمرو كان مسافر مثلا في العمرة، ثم جاء بالليل وأنا نائم، فأخبرته في الصباح أن عمرو جاء بالبارحة، فقلت والله ما جاء، لأنني عند نومي كنت متأكد أنه لم يأتي بعد، ولكنه جاء بعد ما شرعت أنا في النوم، فأقسمت بالله أن عمرا ما جاء، وهو في الحقيقة جاء. حقيقة أنني لا أحنث لأنني نمت وأنا على يقين بعدم حضوره، فأنا أحلف على ما علمت وغيري يقسم على ما علم. فانبعث يعني شرع وانطلق هؤلاء المشركون مشركو المدينة أمثال عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، يحلفون بالله ما كان من شيء، يعني مما تزعمه قريش ومما يدعيه وفد قريش، وما علمناه حتى أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فجعل يقول هذا باطل هذا باطل، وما كان هذا، يعني لم يحدث هذا، وما كان قومي ليفتاتوا، تنطقها ليفتاتوا وليفتأت ليفتئتوا، تنطق هكذا يعني بالطريقتين، مرة مهموزة وتنطق أيضا بالتسهيل، ليفتاتوا أو ليفتئتوا علي مثل هذا. والافتيات والافتئات إذا سبق بفعل شيء أو استبد برأيه، يعني إذا أنت سبقت بفعل شيء من الأشياء أو أنك مستبد برأيك فهذا هو الافتئات والافتئات على غيرك. ودائما يحدث من الأقل شأنا في حق الأعظم شأنا، لأن الأعظم شأن له أن يتحدث وله أن يتخذ القرارات، أما الأقل شأن إذا أخذ قرارا أو استبد برأي فقد افتأت على كبرائه. فقال هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا، يعني مثل هذا الفعل الشنيع في نظره والشنيع في نظر زعماء قريش الذين هم على نفس ملته من الوثنية. الأمر معاهدة بين المسلمين وبعضهم البعض من قومين مختلفين، أمر شنيع وبشع في نظرهم. فأقسم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هو يعني أوشك أن يكون ملكا على المدينة، وكانت تنظم له الخرزات في تاجه قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم بأنه لم يحدث هذا، وليس من حق قومه ولا غلمان وشباب قومه أن يأتوا بمثل هذا الفعل الشنيع في نظره، فسماه افتيات. ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني، حتى أننا لو أننا أيضا يعني هذا لا مستبعد أن يحدث خارج يثرب، وحتى لو كانوا بأوطانهم في يثرب لم يفعلوا هذا في أوطانهم حتى يؤامروني، يعني يستأذنوني. إذا كان هذا مستبعد في أوطانهم وهم أكثر حرية في السفر، لأن هو كان أميرهم في سفره وكان ملكهم في السفر، فكيف يحدث هذا وهم أشد ارتباطا به وأشد انقيادا تحت شكيمته وأمره؟ كيف يحدث هذا في السفر وهو لا يحدث منهم هذا في الحضر؟ ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني، يعني يستأذنوا مني. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض، يعني من حضر من المسلمين في لقاء وفد قريش بزعماء الحجيج من أهل يثرب، كان هناك جالس بعض الشباب المسلم الذين باشروا وعاينوا وعاشوا البيعة في الليلة الماضية، فنظر بعضهم إلى بعض، يعني لم يتحدث ولكن اكتفوا بحديث العيون، فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، لاذوا يعني لجأوا واعتصموا. أقول أنا ألوذ بالحصن، يعني ألجأ إليه وأعتصم به وأحتمي به. ثم لاذوا بالصمت، يعني احتموا واعتصموا ولجأوا بالصمت حتى لا ينكشف لهم أمر. فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات، يعني لم يثبت أحدهم أن هذا حدث وهو الصدق، ولم ينفي أحدهم بالكذب أنه لم يحدث، ولكن لجأوا واعتصموا بإيه؟ بالصمت. والصمت من جاء دائما، الصمت أنجى من الكلام، حتى أن سفيان الثوري يقول يعني خلي جنبيك للرامي، عارفه ولا كده؟ ومضى عنه بسلامي، وموت بداء الصمت خير لك من ايه؟ من داء الكلام. هذا من شعر سفيان الثوري؟ ها؟ نعم؟ شعر ايه؟ شعر ابي تمام؟ تراجع. لكن الحقيقة ان كان يرددها. ها؟ ابو نواس، صحيح، يا ابو صحيح. يبقى هنا الانسان اذا مات بداء الصمت خير له ان يموت بداء الكلام. ثم نذر الصمت فلم يتحدث احد منهم بنفي او اثبات، وما زال زعماء قريش ويميلون، يعني مالوا الى مالوا الى تصديق المشركين، فرجعوا خائبين. لماذا رجعوا خائبين؟ لان تصديقهم هذا ليس في في محله. ولماذا مالوا الى تصديق امثالهم من المشركين؟ لان تصديقهم ارضى لنفوسهم، اذا تيقنوا من كذب هذا الخبر فهم يرضون بذلك ويفرحون بذلك. ودائما النفس تميل الى الخبر الكاذب ان كان على هواها، وتأنف او تنكر الخبر الصادق ان لم يكن على هواها. عنوان تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين. عاد زعماء مكة اللي هم كانوا فين؟ كانوا في الوفد، كانوا هم أعضاء وفد قريش بمنى، يتتبعون هذا الخبر الذي نما إليهم من أن بعض الخزرج وهم سكان يثرب قد بايعوا وتعاهدوا وتعاقدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر الذي نما إليهم، وهو في الحقيقة خبر صادق، لكنهم لم يزالوا يتنطصونه. يتنطصونه، التنطص هو تدقيق النظر، والفلان يتنطص الحقيقة يعني يدقق نظره في أبعادها وأصلها، يبقى يتنطصونه يعني دققوا النظر في الأمور واستقصوا أبعادها. فالتنطص هو التدقيق والاستقصاء. على زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر، لكنهم لم يزالوا يتنطصونه ويكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح وأن البيعة قد تمت. وتأكد عند سكان مكة وهم قبيلة قريش أن الخبر صحيح. ما الخبر؟ معاهدة والبيعة، بيعة الإيه؟ بيعة العقبة الكبرى أو بيعة العقبة الثانية. وذلك بعدما نفر الحجيج إلى أوطانهم. طيب لو قلت وذلك بعدما نفر الحجيج إلى أوطانهم، نفر هنا بمعنى إيه؟ انفضوا، كويس، تمشي، عادوا، ماشي، رجعوا، ماشي، تركوا، ماشي، غادروا، ماشي. المرادفات في اللغة تخدم وكثرتها مفيدة ونافعة. وذلك بعدما نفر الحجيج إلى أوطانهم فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين. اليثربيين المشركين أم المسلمين؟ المسلمين اللي هم عهد. نعم، لم يعلموهم. هم كبراء الوفد اليثربي كانوا معلومين ان هم على شكهم وعلى كفرهم، وكانوا يختلطون اثناء النهار واثناء الحج بكفار اهل مكه. واما شباب المسلمين الذين بايعوا كانوا يتنزهون عن مخالطتهم، فلم تجد مطارده بين فرسان مكة وبين زعماء يثرب، مع أنهم كانوا أبطأ حركة وأكبر سنا وأثقل وزنا، وهم على جهل بما حدث. فيقول الكاتب رحمه الله: وذلك بعدما نفر الحجيج إلى أوطانهم فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين، ولكن بعد فوات الأوان. يعني جاوز الحجيج حجيج يثرب حدود مكة وتوغلوا في الطريق، بل كانوا أقرب إلى بلادهم من مكة. وهذا يسبب الخور ويسبب الوهن ويصيب قلوب الشجعان بالجبن أن يبعدوا عن أوطانهم. إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر ابن عمرو، فطاردوهما. فأما المنذر فأعجز القوم. لماذا؟ أنه كان رامي ماهر، كان رامي ماهر يرمي يضرب بالنبل فيصيب، فأعجز القوم. وأما سعد بن عبادة فألقوا القبض عليه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله. إيه النسع؟ النسع هو سير من جلد يثنى ثم يضفر فيسمى إيه؟ نسع. تقاد به الدابة أو يربط به المتاع. يبقى عرفنا عن إيه نسع يا محمد؟ سير من جلد يثنى، يعني يبقى على جوز كده، ثم إيه؟ يضفر يعني يفتل فيصير مثل الحبل ولكن مصنوع من إيه؟ من الجلد. تقاد به الدابة ويربط به أيضا إيه؟ المتاع فوقها. فأخذوا نسع رحله وقيدوه به وجعلوا يضربونه، اللي هو مين؟ سعد بن عبادة الأنصاري، وكان أكرم الأنصار على الإطلاق، يعني من مناقبها أنه أكرم الأنصار على الإطلاق. من أكرم شباب الأنصار؟ أكرم شباب الأنصار؟ لا، هو عالم شباب الأنصار مين؟ معاذ بن جبل، وكان أعلم شباب الأنصار وكان أكرم شباب الأنصار معاذ بن جبل، حتى أنه يعني بيعت داره من كثرة ديون كرمه رضي الله تعالى عنه، يعني بيعت داره بالمدينة للغرماء من كثرة ديون كرمه، ولكن كان أكرم منه لكثرة ماله، اللي هو مين؟ سعد بن إيه؟ عبادة. فأكرم الأنصار على الإطلاق سعد بن عبادة، وأكرم شباب الأنصار هو معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله تعالى عن الجميع. فربطوا يديه إلى عنقه، اللي هو مين؟ سعد بن عبادة، بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه، يعني لا يتركونه يمشي بل يسحبونه على الأرض، ويجرون شعره، يعني يجذبونه من شعره، لأنه كانت له جمة، يعني كثافة في الشعر، كان له شعر طيب وطويل في رأسه ولحيته، فكان هذا الشعر الجميل الطويل كانوا يجذبونه منه زيادة في التعذيب والإيلام، وجذب الشعر يسبب ألما شديدا بالذات شعر اللحية. فجعلوا يضربونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية، المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية، فخلصاه من أيديهم، خلص سعد بن عبادة من أيديهم. الحارث بن حرب بن أمية من صياغ اسمه شقيق من؟ أو أخو من؟ من اللي اسم أبيه واسم جده حرب ابن أمية ابن عبد شمس الأموي العبشمي القرشي، اللي هو صخر ابن حرب ابن أمية، اللي هو أبو سفيان حامل اللواء. يبقى الحارث ابن حرب ابن أمية أخو من؟ أخو أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية. فخلصه من أيديهم. لماذا خلصوا الرجل وهو مسلم على غير دينهم؟ كان يجير، يعني يحمي لهم تجارتهما إذا مرت من على المدينة. كان سعد بن عبادة يحمي تجارة الحارث بن حرب بن أمية والمطعم بن عدي إذا مرت لهما تجارة من حدود المدينة ذاهبة إلى الشام، كان يحمي ويجير لهما هذه التجارة. إذ كان سعد يجير يعني إيه؟ قلنا يعني يحمي، كلمة يجير يعني يحمي، وسمي الجار جار لأن جاره إيه؟ يحمي. وإذا كان إذ كان سعد يعني ابن عبادة يحمي يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة، وتشاورت الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكروا إليه، يعني يعودوا إلى مكة. الأنصار تشاوروا بأن يعودوا إلى مكة، والأنصار أهل شجاعة وبسالة، لكي يستنقذوا من مكة من سعد بن عبادة. وأثناء هذه الفكرة وهم يتشاورون في العودة إلى مكة لإنقاذ سعد بن عبادة، فإذا هو قد طلع عليهم كيف يتخلص؟ بحماية ومجاورة وجوار من؟ المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمي. فلما تشاوروا لكي يعودوا إلى مكة لينقذوه، فإذا هو قد طلع عليهم، يعني بدا لهم وظهر، طلع بدا لهم وظهر، فوصل القوم جميعا إلى المدينة يعني سالمين. وهذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الايه بيعة العقبة الكبرى، وهي حدث لا ينكر ولا يجهله مسلم لما فيه من علو شأن الدين وبزوغ شمس الإسلام وإشراقه. وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء. ايه الولاء؟ المحبة وايه؟ والنصرة. وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين. الأشتات اللي هي الجماعات المتفرقة، الجماعات اللي يعني إذا اجتمع أناس منها هنا وأناس منها هنا وأناس منها هنا فيسمون إيه؟ أشتات. جت في القرآن الكريم ها؟ يومئذ إيه؟ يصدر الناس أشتاتا، يعني جماعات متفرقة، هذا جماعة حمراء وأخرى صفراء وأخرى سوداء، وجماعة مسلمة وجماعة كافرة، جماعات متفرقة يأتون أشتاتا يوم القيامة. وهنا هنا في السيرة يقول وقد تمت البيعة في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين، جماعات متفرقة، هذه الجماعة من المدينة من الخزرج، وهذه وتلك من الأوس، وهذه من قريش من مكة، ومكة تختلف بطونها، مثل هذا من بني هاشم، وهذا من بني المطلب، وهذا من بني جمح، وهذا من بني سام، وهذا من بني أمية، وهذا من بني عبد الشمس، وهذا من بني عدي، وهذا من بني تيم، وهذا من بني مخزوم، أشتات، وكلهم جمعهم إيه؟ الدين والإيمان والأخوة والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة. يبقى الجو الذي كان يعلو البيعة جو عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة. أين تلمح الثقة والشجاعة؟ لما قال أحد المسلمين قال إيه؟ قال يا والله يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منا بأسيافنا. هم غرباء ولهم مخيم بمنى، وفي نزلوا على قريش، ومع ذلك عندهم ثقة وشجاعة بأن يميلوا على إيه؟ أهل منا. من القائل هذه العبارة؟ إن شئت والذي بعثك بالحق يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منا بأسيافنا. قلنا اسمه العباس ابن عبادة ابن إيه؟ نضلة. يبقى الجو الذي كان يعلو البيعة جو المحبة وعواطف النصرة والولاء والثقة والتناصر والشجاعة والاستبسال. الاستفسار يقال رجل باسل، ما معنى باسل؟ شجاع، ولكن الشجاعة مع عبوس، إذا عبس الإنسان يعني قطب جبينه وترك الضحك وغامر في شجاعة فيسمى إيه؟ باسل. يبقى الشجاعة، يبقى البسالة هي الشجاعة مع العبوس، مع الجدية، فتجد أن تقاسيم الوجه تبعث على الجدية وفعل النفس على الشجاعة، فيسمى من كانت هذه صفته رجل إيه؟ باسل. والاستبسال في هذا السبيل، فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه وتجيش في حناياه مشاعر الود. تجيش يعني تغلي وتفيض، تغلي إيه؟ وتفيض. أقول جاش، جاش الإناء يعني غلى بما فيه من طعام أو ماء وفاض، يقول هنا إيه؟ جاش. فهذه العواطف، عواطف المحبة والحنو، كانت إيه؟ تغلي وتفيض في قلوب أهل يثرب تجاه إخوانهم المستضعفين من أهل إيه؟ مكة، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله تبارك وتعالى. ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه، إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان. يبقى هذا الولاء وهذه المحبة وتلك النصرة وهذا الحنو وتلك العواطف الجياشة، هل كانت مؤقتة؟ لا، بل تدوم بدوام هذا الدين وتظل وتستمر باستمرار الحياة على هذا الكوكب الأرضي، ما كان هناك كتاب لله عز وجل وهو القرآن، وما كان هناك مؤمن موحد بالله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأخوة الإيمانية تربط بين أبنائها على مختلف الأجناس والجماعات والأشتات والأقطار. فلا تزول أمامها أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب، يعني إذا هبت رياح الإيمان والأخوة الإيمانية جاءت بالعجائب، فقد بعثت هذه الأخوة الإيمانية وهذا الإيمان في صدور أبطال الإسلام في الصدر الأول إلى فتوح الشام وفتوح المغرب وفتوح فارس والبلاد والعباد، حتى فتحوا الدنيا بهذه الروح وتلك الأخوة الإيمانية. إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل، وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالاً ويتركوا عليها آثاراً خلا عن نظائرها الغابر والحاضر. يعني بهذا الأمر وهذه الأخوة الإيمانية وتلك المحبة الدينية وهذه العقيدة الراسخة، ترك المسلمون وسجلوا على أوراق التاريخ والعمر أعمالاً وتركوا آثاراً خلا، يعني برئ وتعطل، يعني برئ التاريخ وبرئ العهد، التاريخ الغابر اللي هو الضارب في الماضي القديم، والحاضر وهو الذي نعيشه، خلا من هذه الآثار وتلك التسجيلات التي سجلها هذا الرعيل الأول وهذا الجيل المبارك من المهاجرين والأنصار، خلا يعني برئ وتعطل نظائرها في التاريخ الغابر والحاضر، وسوف يخلو أيضا المستقبل إن شاء الله من أمثال هذا الأمر العجيب وهذه الأخوة والولاء والبراء والمحبة والنصرة والحنو على الأخ المسلم المستضعف. ثم إن شاء الله بعد ذلك في اللقاء القادم نتكلم عن طلائع الهجرة وهو موضوعنا إن شاء الله للحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.